السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله حسابكم، وأصلح بالكم. ما زال كلامنا مع كلام أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، وهو يعطينا روشتة وعلاج لعدم الاسترسال مع الأفكار والخواطر البعيدة التي ربما تشتت وربما توجه الهم لغير الرب سبحانه وتعالى. فبدأ يتكلم في موضوع الأفكار ويقول طيب إيه الحل؟ قال إن الحل إن الإنسان يبدأ يخلي خواطره تبقى دايما شغالة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب دي هنعملها إزاي؟ قال لك سهلة، عبادة التفكر. وبدأ يتكلم على عبادة التفكر، والعبادة ديت محتاجة دربة. طيب أنا هتدرب عليها إزاي؟ فبدأ يذكر لينا بعض الأمور اللي تساعد الإنسان أن تعينه على التفكر، لأن الإنسان اللبيب الموفق دائما بيسيطر عليه إيه الحاجة اللي تعلي لدي هذا الشغف والشوق. الإمام الشافعي كان لي كلمة جميلة جدا، يقال إنه كان يحمل عصا إذا مشي، يعني هو ماشي كان ممكن يكون معاه عصاية، فواحد بيقول له ما لك بد من إمساك العصا ولست بضعيف، يعني انت ليه بتمسك عصا وبتاع؟ فقال له لأذكر أني مسافر، بقول بذكر نفسي ان انا مسافر. سبحان الله، ألزمت نفسي حملها لأعلمها ان المقيم على سفر. فالمعنى ده مهم قوي، ان الانسان يكون بيتدرب على هذه العباده، بيتدرب على هذه العباده، انما العلم بالتعلم. ولذلك كان ابو سليمان الدراني يقول عودوا اعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. يقصد بها ايه؟ يقول لك يعني حاول بقدر الامكان تتدرب، حاول بقدر الامكان تخلي الموضوع ده يعني انك تكون مشغول بيه. وخلي بالكوا يا جماعه، الحاجات دي كلها بتيجي بالدربه، زي ما قلت لكم من شويه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم. فالتفكر ده اللي هو ان القلب يكون مصروف في معاني الاشياء، قاعد يتردد على الحاجه ديت ويتامل فيها. والموضوع ده ليس بعسير، بل هو في غايه اليسر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. ولذلك كتير من الصحابه رضي الله عنهم كان متميز في العباده دي. يعني بعض الناس ممكن تلاقيه في العبادة دي مش يعني لا ما بيفكرش فيها أصلا، وربما إن لا يخطر على باله. يعني أبو ذر رضي الله عنه كان محمد بن واسع يقول إن رجل من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبي ذر يسألها عن عبادة أبي ذر، بيقول لها إيه أخبار العبادة بتاعته. وكانوا هم سبحان الله عندهم شغف في الموضوع ده، وده المعنى ده معنى نفيس جدا لمن أحسن استثماره بوعي ورقي، إذا هو يستجلب عبادة. ويعني الجماعة الغربيين يروحوا يقعدوا مع الناس الناجحين ده أنهم يقرروهم، ياخدوا منهم اللي يميزهم، فيجي يقول لك احنا قعدنا مثلا مع أغنى 5 في العالم وحاولنا كده نشوف ايه الصفات المشتركة بينهم، يعني او ايه اللي عند ده كويس وايه ده اللي عنده كويس. فيقول لك عندهم مثلا موضوع الاهتمام بالوقت، القراءة، مش عارف ايه، اي كلام في الحاجات دي. انت عندك اللهم لك الحمد تراث نجومية عالي جدا، هذه الأمة أمة ولادة، يكفي انك تاخد كتاب سير أعلام النبلاء وتبدأ تستقرئ ما الذي ميز هؤلاء الكبار، الناس دي كانت، وتحاول تقرأ ما وراء النص، تحاول تقرأ ما وراء النص. يعني الأثر اللي أنا هقوله ده عاوزك بعد ما تقرأه تعيد النظر مرة أخرى لهذا الصحابي بعد هذا النظر. فهو بيسأل أم ذر، بيقول لها هو أبو ذر كان إيه أخباره؟ بل بعض الناس راح تزوج زوجة أرملة صحابي فقط كان الدافع القوي عنده إن هي تحكي له عن هذا الصحابي، ليله كان أخباره إيه وحياته كانت ماشية إزاي، طريقة تفكيره بتفرق كتير جدا معاه، لأن النماذج بتقلل المسافات بين الفكرة والتطبيق، النماذج بتقرب المسافة جدا بين الفكرة والتطبيق. فإحنا النهاردة عمالين نيجي نتكلم عن الحجاب ودرجة الحرارة 45، واللي بتتكلم عن الحجاب ديت أخت ما شاء الله لها عمل أو قدر الله عليها أن هي مهم يعني محتكة ببيئة معينة وبتتكلم مع البنات في الجامعة ولا في أي حاجة، فهم شايفين نموذج، هم البنات يقولوا لا مش قادرين ده اللي هتلبس اللي بتاع الدنيا حر، فهي لما تلاقي واحدة لابسة زي أمهات المؤمنين وفي تمام الأناقة وتمام الثبات والاستقامة والرقي، فبتقلل المسافات. واذكر في الكتاب مريم، فخلاص، فهو واذكر في الكتاب النماذج دي، النماذج دي هي اللي بتوفر المساحات والمسافات، واخدين بالكم؟ فالاطلاع على ما يخص هؤلاء بيوفر كتير. فبيقول لها أخبار أبو كان إيه عبادته؟ قالت له كان النهار أجمع خاليا يتفكر، كان عبودية التفكر عنده عالية. والتفكر ده يا جماعة مش واحد كده قاعد مال يبص للسماء وإيده على خده، لأن بعض الناس بيبقى فاكر إن التفكر ده إن هو واحد قاعد كده وممدد ومسترخي ومقضيها، لا نزول ولا أي حاجة، ولا بيروح جامعة ولا بيروح شغل ولا بيبدأ بتعمل إيه يا فلان، والله أنا قاعد مسترخي بتفكر، ماشي، وهي قاعدة بقى لها 7 ساعات على السرير بتعمل إيه بتفكر، لا دي أحلام يقظة ووهم، واخدين بالكم؟ فهنا أبو ذر يتفكر. أما تيجي تشوف بقى أبو ذر وترجع تاني تشوف شخصيته وتقرأ الأثار بتاعته وشخص وحياته، تبدأ هتلمح المعنى ده إن قد إيه أثر في حياته وأثر في شخصيته. أعول بن عبد الله بيقول لنا سألنا أم الدرداء قلنا ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. فسبحان الله، وده اللي بيخلي ناس كتير جدا يدركوا التعامل مع النصوص القرآنية وكتاب المسطور ويتعاملوا مع نعم ربنا سبحانه وتعالى ومع البلاءات، وازاي يتعامل مع الدنيا بسبب العبادة دي. والعبادة دي حث عليها الشرع جامد جدا وكتير قوي. فابن القيم بيقول طيب ايه اللي يخلي العبادة دي تعلى عندي؟ قال لك الفكرة في الآيات ايه المنزلة، ان ربنا سبحانه وتعالى انزلها عليك في الكتاب وهو الكتاب المسطور، تعقلها، انك تبدأ تتفاعل معها، تفهم مراد منها، تفهم مراده من، يقول وتقرأ لا لمجرد التلاوة، بل التلاوة تكون وسيلة. طب وسيلة لإيه؟ إن السلف كانوا يقولون أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. يعني إيه الكلام ده؟ الموضوع باختصار بيقولك إن التلاوة دي هي الوسيلة اللي بتنقلك من مكانك لمكان تاني. فلما يكون التلاوة هي اللي صارت العمل، يبقى في مشكلة. ولذلك دور القرآن مهم إن هي تعي الموضوع ده. المعلمة لازم تبقى فاهمة كده كويس، لكن انت رايحة فين؟ رايحة أحفظ. جاء منين؟ جاء من الحفظ. رايحة فين؟ رايحة أراجع. جاء منين؟ جاء من المراجع. رايحة فين؟ عندي حلقة متشابهات. جاء منين؟ انت مش مفيش مرة هقولك رايحة فين تقولي رايحة أعمل بكتاب الله، أو أنت قاعدة المعلمة دي. شوفوا يا جماعة، القرآن لو درس صح لازم يحركك، يمشي به في الناس، لازم تتحرك بالوحي. فمستحيل تقرأ ويمنعون المعون وما يبقاش ليك تفاعل معاه. هو ده الأصل، ده الأصل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لازم الآية دي لو أنت حفظتها والمعلمة تقول لك إزاي، وفي هنا خلي بالك هنا في غنة وخلق، طب بعد الكلام ده كله هنعمل إيه؟ هنتحرك ولا هندلنا قاعدين؟ لا، يبقى دي حلقة بتشوه غاية القرآن معك. لازم الحلقة تكون حركة مع الوحي. انت بتيجي هنا تدرس اللي يحركك، اما ليل نهار اداني اتابع عملته ايه في المراجع، عملته ايه في الحصون، عملته ايه مش عارف ايه، خلصت وردك، خلصت كذا. طب انا الكلام ده فين في حياتي؟ وتيجي تقول احنا بنقول لهم يعملوا بيه، لا، شوف انت قلت بتقول بنقول لهم يحفظوا وبتسيبهم. لا طبعا، نتراجع لهم وورد التمام ومش عارف ايه، ولو غلطت 3 غلطات. طب ده ولو دنتها 3 شهور ما بتطبقش، هي لو غلطت 3 غلطات بتعيد. طب لو دنتها 3 شهور ما بتطبقش الوحي ده، ان دل على شيء يدل ان اصلا القائم على العملية هو مش فاهم دوره ايه، ولا يعرف المقصد من الوحي نزوله ايه. لا احنا هنا وديكوا شايفين يا جماعة الحاجة دي ما بتطلعش الناس المتفاعلة في الامة، ما بتطلعش الناس المتفاعلة في الأمة. اللي بيتفاعل مع الأمة في الأمة اللي هو بينتقل ما بين الحلقة في بيوت الرحمن والعمل في الميدان. ما بيعرفش يفصل بينهم، ما يعرفش، مستحيل إن هو يقرأ وقاعد يحفظ وعاشرهن بالمعروف وفي الآخر خلاص لا يعاشر بالمعروف. مستحيل ان هي تقرأ قانتات وتروح تعمل ضدها في البيت، حافظات للغيب وتروح تعمل اي حاجة تانية وكشف الاسرار في الحلقة كلها. طب دي حلقتي دي ان شاء الله. والله انا باخد رأي المعلمة، معلمتي ده العاملة واخي سمعت واللي بتاخد الغياب سمعة وكل زمايلك سمعين وبتاع، فين حافظات للغيب دي؟ لا والله احنا كم اهم حاجة كنا نطلع لساننا فين في الضاء. انت طلعتي كل حاجة. فالدراك البعد ده مهم جدا جدا جدا. فابن القيم بيقول لنا احنا انزل القرآن ليعمل به. طب انا بقى لو مشغول، طب انتوا حاسين بقى لو انا بقرأ وردي النهاردة أنا كنت النهاردة بقرأ الورد بتاعي، ماشي، وأنا بقرأ الورد النهاردة طلعت بإيه؟ فلكل ورد وارد. أنا طلعت بإيه بالورد ده النهاردة اللي أنا خرجت من بيه؟ خلاص، كنت بقرأ النهاردة في آيات الطلاق، كنت أقرأ في قصة طالوت، خرجت بيه قصة طالوت. قصة أصحاب الجنة خرجت بيها إيه؟ أنا خرجت بفايدة كذا وكذا وكذا وكذا. جميل، الفوائد دي هتحركك. مع كل فائدة لابد أن يكون ليها إيه؟ زائدة في عملك. الفوائد دي فايدة، مش فايدة نظرية، لا، فايدة في العمل، في زيادة في العمل. لكن أنك تكون كده لا، عشان كده ما تكونش ضيف في الحلقات دي، لازم تكون مضيف. طب هتضيف إيه؟ هتضيف لعملك حاجة. أما مجرد أن أنا قاعد أضبط القراءة وأضبط الحاجات دي، دي كلها حاجات مهمة جدا، الحفظ مهم جدا والتلاوة مهمة جدا، لكن ليست الأهم، ليست الأهم. الحاجة دي عدم إدراكها هيعمل تشويش جدا في حياتك، وده اللي هيخليك تدرك كويس قوي ان سفيان وغيره وابن تيمية والناس الأكابر دي ان يجي يقولون ليتني كنت اقتصرت على القرآن، ندمت على تضييع اكثر اوقاتي في غير معاني القرآن. الكلام ده احيانا احنا بنقول كلام ابن القيم تيمية ده وننسى اللفظ بتاع معاني دي. عشان كده احمد ابن الحواري بيحكي لنا مشهد، بيقول لنا ان المشهد ده يخليك تدرك كلام ابن القيم في التفكر هنا. بيقول اني لأقرأ القرآن فانظر في آية فيحار عقلي فيها. شوف بينظر، اهو تفكر. ما هي اللي مخليه يستهلك في الأفكار الغلط؟ إن الأفكار التانية مش واخداه. إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيها. طبعا هو مش كان عنده صفحة على الفيس ولا تويتر وقاعد عشان عاوز يدور على إيه، خرجت بإيه عشان يكتبها؟ لأ، أنا خرجت بإيه عشان أتحرك بيه، مش خرجت بإيه عشان أدونه في صفحتي وبعدين شوفي يا فلانة الحمد لله أنا متدبرة أهو وأطلع فوائد إيه، الشيخ نفسه ما عرفش يطلعها، ما شاء الله عليك. لأ طبعا، من يوم ما فهمنا إن القرآن لازم تجيب فوائد جديدة هو ده اللي عمل المشكلة. لأ، هو أنت لازم تبقى جديد أنت نفسك، أنت لازم تبقى خارج من الصفحة متفاعل. فعشان كده ما تقوليش حضرت الحلقة، لا، أنا خدت من الحلقة ما يفعل عملي، وده مش هيجي إلا إذا كانت صفحة القلب والعقل بيعرض عليها الوحي زي صفحة اللي زي ما بيعرض على العين. فهو بيقول أنا أنظر في الآية فيحار عقلي فيها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنهم النوم ويزغيهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن. بيقول لهم أنا مش عارف والله الإخوة اللي بيحفظوا دول والأخوات عايشين إزاي والدنيا يا جماعة أنتوا كده إزاي؟ أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرح بما رزقوا ووفقوا. مش عارفوا يناموا، لكن نام ليه؟ طيب انا كنت نايم عشان ارتاح، قد ارتحت خلاص، انا وصلت يا سيدي، ثم قد فرحت. فهو بيقول لك لذهب عنهم النوم فرح بما رزقوا ووفقوا. عشان كده ابن القيم يقول واذا اردت ان تعلم ما عندك وعند غيرك من محبه الله فانظر محبه القران، فانظر محبة القرآن من قلبك والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء. يا سلام على الجملة دي، والله العظيم الجملة دي لو يعرفها الناس اللي بيغنوا والناس اللي سرحانة وبتسمع للي بيغنوا واللي بيغنوا على بعض، لو يعرفوا الكلام ده. شوف ابن القيم يقول ايه: فانظر محبة القرآن في قلبك والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم. فإن من العلوم من أحب محبوبا كان كلام، فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه. الكلام ده كده بيخليك يعني طب قايم الصبح كده يعني تقول أصبحنا وأصبح الملك لله. احنا كده انت قايم كده رايق. فكان يحيى بن أبي كثير بيقول كلام جميل قوي في موضوع الوحي ده عشان تتحرك بيه، يقول: فاجعل القرآن مفزعك الذي إليه تلجأ، وحصنك الذي به تعتصم، وكهفك الذي إليه تأوي، ودليلك الذي به تهتدي. في بعض الناس دلوقتي عارفين بيسمعوني ازاي؟ بيسمعوني بطريقة ان هو قاعد ما يدور على النص عشان يكتبه عشان يقوله في الحلقة. هي دي اللي عامله لك مشكلة في حلقتك، انك مشغول بالحلقة مش مشغول انك تحلق، دايما مشغول لغيره. عشان كده هو من اقل الناس استفادة في الشرق الاوسط الجماعة دول. ليه؟ لان دايما مشغول بغيره. مع الشيطان قاعد له دلوقتي في الدرس يقول له ايه: اوعى تستفيد. انت هتستفيد ولا ايه؟ لا انت ناوي تستفيد بقى وتتغير. لا احنا نهزر، احنا بينا مشايخ، احنا بينا دلوقتي اخوات معلمات، المعلمات ما بيتغيروش. انت معلمة؟ انت كبرتي خلاص، انت معلم، انت بيت شيخ كبير، ما انت مالك ومال الكلام ده. بس انت بتحضر هنا من باب ايه؟ من باب ثلاث حاجات: واحد تعزيز الشيخ، عشان عم يلاقي كده ان الحضور الف واحد يقول اللهم لك الحمد، الام فيها خير فانت عاوز تشجعه. اتنين، انك تاخد بعض المعلومات لغيرك. تلاتة، بركة المجلس. اما انك تاخد عشان تطبق وانك تشوف الكلام ده انت فين منه، لا خلاص احنا فين يا عم شيخ، ده كان زمان ده، واحنا في تلتة اول الموضوع ده، روحنا في حتة تانية خالص. فاما تسمع الكلام اللي زي ده ما تاخدوش وتجري عشان عاوز تقوله. فكرة انك ديليفري غير فكرة انك صانع، فكرة انك مستهدف. الناس اللي شغالة ديليفري مش هممها الاكل حلو ولا وحش، هو اهم حاجة عاوز حاجة تانية، عاوز حاجة تانية، عاوز ياخد ايه؟ عاوز ياخد الفلوس من الزبون، عاوز ياخد اللايكات والانبهار في العيون، وهو مش واخد باله الشيطان زنقه في الحتة دي. لكن عما يتعامل مع الحاجة دي ان هو مستهدف بالطعام ده ورايق بقى. ودي هتلاقوها سبحان الله ليها اشارات. عارفين اشارات فين؟ انا عندي حلقة، يعني انا كمحمد مثلا عندي الداء والدواء، فانا بقرأ لابن القيم فين؟ في الداء والدواء. ليه؟ عشان عندي درس. لكن سبحان الله لما الواحد بقى يعكس، او مثلا انا بقرا في التدبر في سوره الفرقان. ليه في سوره الفرقان؟ اصلا عندي درس في سوره الفرقان، فدايما مشغول بين كده. لكن لو انا بقى ليا يعني مشروع الخاص مع القران، ممكن اكون بقرا في الفرقان وعايش مع الشورى لوحدي، قاعد بقرا كده كتب في التفسير في سوره الشورى. ليه؟ ما انا يعني عادي بقى، يعني انا شغلي مع نفسي في سوره الشورى، مع الجمهور في سوره الفرقان. اما بتلاقي عندك الحاجتين دول، حاجه الجمهور موجوده وحاجه غيرهم، هتلاقي نفسك حاجه تانية خالص. الاخت اللي بتراجع اللي ولادها بيراجعوه، بس دي منزله كويسه لا شك، بس كصحبة فايتها حاجات. ليه؟ لأن هي لو مصاحبة هتلاقي عندها شغل الخاص بيها. فيحيى بن أبي كثير بيقول إيه؟ اجعل القرآن مفزعك الذي إليه تلجأ، وحصنك الذي به تعتصم، وكهفك الذي إليه تأوي، ودليلك الذي به تهتدي، وشعارك ودثارك ومنهجك وسبيلك. وإذا التبس عليك الطرق، إذا التبست عليك الطرق واشتبهت عليك الأمور، وصرت في حيرة من أمرك، وضاق به صدرك، فارجع إلى عجائب القرآن. ارجع للعجائب، ارجع إلى عجائب القرآن الذي لا حيرة فيها، فقف على دلائله من الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد والتشويق، وإلى ما ندب الله إليه المؤمنين من الطاعة وترك المعصية، فإنك تخرج من حيرتك وترجع عن جهالتك، وتأنس بعد وحدتك، وتقوى بعد ضعفك، فليكن دليلك دون المخلوقين، تفز مع الفائزين. عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني، عجائب القرآن أطرنا النوم من عيني. ما هاش عارف أنام، عاوز أنام مش عارف. طب والناس دي بقى بتبقى دبلانة كده وتعبانة ويا عيني وبتاع، يا جماعة ياما الفيزياء أطرت النوم من عيني، وياما الأحياء أطرت النوم من عيني، وياما الكيمياء أطرت النوم من عيني، صح؟ والجامعة وامتحانات وميد ترم ولخبطة أطارت النوم من عيني. طب وأخرتك، وأخرتك شفت حد كان كاتب كده حاجة فبعتها لي، بيقول إن محمد بيقول أهم حاجة إنك تركز إنك تعليم أولادك ما ينفعهم في الدار الآخرة، يعني مضمون الكلام يعني، فده اللي هينفعك. ولو ابنك طلع في الآخر خلاص مش قوي في المواد بتاعت الدنيا وطلع قوي في دينه، ده اللي هينفعك. فلقيت حد كاتب ايه، دنكوا كده دنكوا كده، همشوا في العلوم الدنيوية لغاية ما نضيع الدين. ايه المشكلة انه يكون قوي جدا في الماس والساينس؟ فقلت سبحان الله، في ناس هو مش قادر، مش قادر، اصل هو يعني فكره هو مش قادر مثلا يستوعب اللي بيقول الكلام ده. ممكن يكون اصلا الناس اللي بيتكلموا في الكلام ده هتلاقيهم معظم الدعاء عباره عن ايه، كتير من الدعاء يعني كشهادات دنيويه، في هم برضو يعني ناس حققوا اللي انت بتتكلم فيه. لكن هو في سبحان الله بسبب إن الحاجات دي بتبقى كعبة عند الآخرين، فبيحاول بقدر الإمكان يغطي سوءة تركه للأصول بالطريقة دي. يعني أنت حاسس لو أنت دخلت قبرك وأنت مضيع دينك وما تعاملتش معاه كمادة زي مواد الثانوية العامة، حاسس إنك هتكون فخور جدا إنك كنت جايب مجموع كويس قوي في العلوم والرياضة والكيمياء والحاجات دي كلها ومضيع آخرتك. وما فيش حد يقول لي الحمد لله، الحمد لله يا عمو الشيخ احنا بنصلي، هم لازم يقولوا عمو الشيخ في المقام ده. طب ليه ما قلتش في الفيزياء اللي انا عندي خلفية؟ ليه؟ لا ده انا عاوز افهم كده، اللي ساعات بيفهم كلام كده، لا ده انا عاوزك تفهم كده، ده انا مش عاوزك، لا انا عاوز حضرتك تفهمي كده كويس، ان مادة الدين لازم حضرتك تكوني متفوقة فيها الاول، وبعد كده أشوف التاني، أي تفوق تاني أنا لا أراه إلا بعدما أسألك على مادة الدين. أنت قاعد كاتب لي صفار كتير في الورقة، أقول لك فين الواحد على الشمال، تقول لي هو أنت مهمش الأصفار دي؟ أيوة مهمشها لو الواحد مش موجود، أنا مش شايفها. حضرتك بقى الموضوع ده عندك، تقول لي على فكرة أنا فهمت منك أنك مهمشها. نعم مهمشها في هذا السياق. ليه؟ لأن أنا يوم القيامة ربنا هيسألني على النعم الإصفار دي كلها، يقول لي بقى فين الواحد اللي كان، فين الواحد؟ أقول له إيه؟ أقول له أهم حاجة الأصفار؟ لا، هي أصفار فعلا ملهاش قيمة. لما الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمود الدين الصلاة، الصلاة دي عمود الإسلام. أنا رايح بقى داخل قبري مش معايا العمود، أقول بس أنا كنت بتصدق، أنا كنت بوزع وجبات يوم الخميس، تيجي تقول لي هو انت مهمش الكلام ده؟ ايوه بهمشه لو عمود الإسلام مش موجود. فالموضوع ده يعني ما ترهبوش الدعاه، يعني بلاش الإرهاب الفكري، انك تدخل ترهبه تقول له ده او انت بتهمش الماس، انت انا هخاف يعني ارجع مثلا عشان اقلق يعني، بهمشها وبهمش الدنيا دي كلها على بعضها بعلومها بكل حاجة، اي حاجة مش داخلة معايا قبري بهمشها. حضرتك بقى قبرك هو الدنيا، الله يعينك. عشان كده انتوا كلكم ما تكملتوش تعليم. ما انت بقى قول بقى اللي انت عاوزه، ده ممكن يكون اللي بيكلمك ده مثلا هو في منازل دنيوية انت قدامك 20 سنة عشان تحصلها. طبعا لا اقصد نفسي، اقصد يعني كتير من الدعاء كده. فعبد الرحمن بن عوف لما بيتكلم ان انشغلك بالدنيا يضيعك، تقول له يعني انتوا كده بتهمشوا المال يا ابن عبد الرحمن، ده سري جدا. فلازم الكلام يتحط في السياق بتاعه. إذن التفكير في الآيات المنزلة من الله سبحانه وتعالى في الكتاب ده مهم جدا، ده هيخليني لنا دايما متفاعل مع الوحي. 2، الفكر في آياته المشهودة، واتكلمنا في الموضوع ده بإسهاب فيه كتير قوي. وهو بيقول وقد حض الله سبحانه وتعالى عباده على التفكر في آياته، بل احنا عندنا لما التابعين راحوا للسيدة عائشة رضي الله عنها وقالوا لها حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جت تحدثهم عن أعجب ما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لهم مشهد، المشهد ده مرتبط بالتفكر. فهي قالت لهم يعني كان أمره كله عجب، لكن أنا كان في يوم من الأيام، أظن كان عبيد الله بن عمير، هو عبيد الله بن عمير بيقول ان هو راح يزور السيدة عائشة فقال يا أمة، لسه داخل عليها يعني، فقالت قد آن لك أن تزورنا، فقال يا أمة كما قال الأول زور غبا تزدد حبا، قالت دعونا من رطانتكم هذه. عارف كده ما تقول له ايه يا عم بطل بقى في الفلسفة بتاعتك دي، رضي الله عنها. فودول كانوا من محارمها. فقال ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. النبي صلى الله عليه وسلم معها وخلاص نام على الفراش، وبعدين قال لها ذريني يعني اتركيني أتعبد الليلة لربي. طب هو جماعة الموضوع ده في إذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد، وهو من هو، يريد أن يقوم الليل يستأذن عائشة رضي الله عنها. ده بقى يعني هنا يعني جف القلم، ما تعرفش تتكلم بقى في الحتة دي، رقي يعني اقتدار عالي جدا جدا جدا جدا في التربية والأخلاق. فهو يقول صلى الله عليه وسلم ذريني أتعبد، وهقول تاني وتالت لأني بشوف أسئلة، الأسئلة دي بيغيبها بتغيب عنها بسبب الغفلة حاجات كتير قوي. يا جماعة الخير، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله إيه؟ أنت لو في واحد بس يعني دكتور الجامعة بعت لك العامل بتتعامل معه بطريقة معينة، لو في ضابط بعت لك المخبر بتتعامل بطريقه معينه. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تسال كده بتسال كأن واحد ند ليك ولا واحد في الشارع؟ هو ليه استاذنها؟ هو في حاجه كده؟ فاش تكلم على النبي بالطريقه دي، لازم تبقى كده قلبك واقف انتباه بعين الجمال والجلال وانت بتتكلم. دي بسبب عدم توقيره وعدم يعني. ابن عمر شاف ابنه بيرمي الخزف كده يعني، مسك النبل، عارفين النبلة، فمسك حصى وبيرميه، فقال له يا بني قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي في عن الرمي في المدينة يعني في الحي، يعني ان الناس تبقى انك تيجي ترمي كده وانت بتصيد عصافير وبتاع الحجر او العصاية الزلطة دي تيجي في عين حد. فرح مشوار ورجع ولقى الولد بيعمل، قال أحدثك عن رسول الله ثم تفعل هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. ومرة كان بيتكلم مع ابن بلال فبيقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بيقولوا يعني ما تمنعوش النساء المساجد، يعني الأخت عاوزة تنزل تصلي الفجر وفي سياق آمن، بيقول ما تمنعهاش. هو يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ليك تصلي في البيت، ولو عاوزة تنزلي ما حدش يا جماعة يقول للرجال مش تمنعوها، سيبوها تصلي. فبلال بيسمع فبيجاوب إجابة إيه؟ عفوية خالص. بيقول له إيه؟ يعني بلال مستحضر، ما كده بقى الأخوات الدنيا هتنزل وتتدلع وتضيع وقت ومش عارف إيه. قال والله لا نمنعهن. ليه؟ لأن هياخدوا بقى المسجد ده حجة، رايحة فين يا أخت؟ رايحة أصلي العشاء. جاية منين يا أخت؟ جاية بصلي المغرب، وهتضيع لي بقى الوقت. فابن عمر ما شافش المقصد بتاعه ولا شاف الكلام ده ولا وقف مع الغاية دي. قال أحدثك عن رسول الله ثم تقول والله لا أمنعهن؟ والله ما حدثتك أبدا ما حييت. مات عبد الله بن عمر وهو ما بيكلمش ابن بلال سبب المشهد ده. انت شوف بيتعاملوا زي مع النبي، ما كلموش خلاص، مات قبض ولم يكلمه. ونافع يقول وسبه سبا عنيفا ما رأيته سب إنسانا قط، هكذا يعني عاتبه عتاب شديد جدا. ليه؟ جماعة ما عندهمش، ليس عندهم أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا رجاء أن عم بتتكلموا وتيجي تسأل سؤال، اتعلم تسأل إزاي، اتعلم تسأل إزاي. عم تيجي تكتب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكتب برضه، ما تكتب الاسم إزاي. الحاجات دي يا جماعة هتدرب قلبك على الانتباه والتعزيز، أنك كده تبقى إيه؟ عزروه فعلا. بس الحاجات دي الحاجات دي ممكن البعض يحس ان انت بتأفور. أفور انا. انت لو مش هتتعامل هنا يا اخي، ده لو الاخت ولا الاخ بيسالك بيقولك طب وليه انت قلت، تقول له يا عم قول لي حضرتك يا عم، قول لي بعد اذنك، وانت اصلا انسان ولا تسوى شيء. خلاص مجرد بس بتدني للناس كلمتين في دروس وخلاص. لكن طب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ال ال ال ان المبدأ نتعلمه. فهو ده، شوفوا هو بأدبه صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان الأدب، بيتعامل مع السيدة عائشة ازاي. استشعروا لو النبي صلى الله عليه وسلم في نبي هيتعامل معه ازاي. قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت، وعشان تعرفوا بقى ما هو يا جماعة اللي بيساكن المؤدبين دب مؤدب، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. أنا بحب جدا قربك. ما كانت مش كانت ممكن تقول له قوم صلي صح؟ تقول له براحتك قوم صلي، لكن لا، يظهر من الكلام إن أني كأني أأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لا صعب، بلا ما ينفعش أمره، هو بيقول لي سبيني، أقول له سبتك؟ لا، هو أنا لا أملك أن أنا أقيده. أقول له قوم صلي، يا لا تيلة يا جماعة. في ناس عندهم بيغسلوا الحرف قبل ما يطلع، الحرف كده بيتنقع ويعدي على كسوة كده، يشوفوا كده يتأكدوا. عارف كده عم ابنك يكون خارج برة فأنت تتأكد هو رايح يسلم على الضيوف، تتأكد كده مسرح حاطط عطر. وهو في ناس بتتعامل مع حروفها كده، يا ترى الحرف ده حاطط عطر، يا ترى أنا كده لابسة الكلام بتاعي كده لابس. فسبحان الله، شوفوا يا جماعة، ودي هتجبوها ازاي، هتجبوها الحاجات دي بتيجي بالعدوى. جلسوا الناس النظيفة اللي بتنتقي الكلام هتلاقي نفسك بقى عندك عدوى كده تلقائي، هتتعدي. قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت والله إني لأحب قربك. وبرضو المعنى ده مهم قوي، ما قالتلوش برضو إيه؟ لا بأس، افعل ما تحب يا رسول الله. لا لا، يعني لازم توصل له رسالة، أنا بحبك قوي وما بستغناش عنك. فتقول له أنا بحب قربك. فده الرد الأولاني. يعني أنتوا تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع الرد الأولاني إيه؟ التأكيد بالقسم، والله مش معنى اللي أنا هسيب لك، اللي أنا هسيبك وهخليك تعمل الحاجة دي، إن أنا مستغنية عن قربك. قلت والله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك. أنا أحب اللي أنت تحبه. وهي حاسة إن الحاجات دي يعني بتدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر. وبرضه شوفوا ملمح جميل عند النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل عموما في البيوت، ما انت تعمل زوم وتدخل بيوت النبي ترتاح، ترتاح انك تفهم التزكية صح. مثلا ما قالش عائشة انت مش ملاحظة احنا مضيعين الليل كله قاعدين نهزر ونضحك، قومي يا عائشة يلا قومي هصلي بيك بالأعراف والأنفال والتوبة. لا ده هي كتير ما بتقول يوم يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد كانت قدم عائشة رضي الله عنها تبقى في جهة القبلة، فيغمز قدمها وهو نازل كده زي ما انت تحرك رجل ابنك الصغير عشان تسجد كده. البيت ضيق بس واسع قوي من جوه. احيانا بيكون انك ربنا رزقك اوسع بيت بس جواك، فما بتشوفش اللي الحاجة الضيقة دي. فقلت فقال فقام فتطهر صلى الله عليه وسلم ويسيبها عادي جدا هي تنام وبتاع، ويجي في الاخر كده يصحيهم عشان يشهدوا صلاه الايه الوتر والحاجات دي كلها. مهم انك يكون عندك المعنى دوت. فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. يبقى أول حاجة هو ظل يبكي صلى الله عليه وسلم، الدموع بتنزل من عينه فتنزل على إيه؟ على الأرض، فبلت الحجر بتاعه صلى الله عليه وسلم. وبعدين من كثرة الدموع بلت لحيته، عشان اللحية دي يا جماعة أنت متخيل إن اللحية دي تتبل مية، تتبل دموع اللحية، مش مجرد لا، إن اللحية دي تحس إن هي اتنقعت في الدموع. فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. الأرض نفسها خلاص بقت. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. بلال أذن وجاي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من وما تأخر، أي من الذنب. قال أفلا أكون عبدا شكورا. ده دي عبادتي. يعني هو انتوا واخدين بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كأن استحضر بقى نعمة وجود عائشة ونعمة النبوة ونعمة نعم كتير قوي، فقايم يشكر ربنا على النعمة. دول ركعتين شكر كده، ما مزنوق معانا ما جعان شكر، فقايم بقى يغذي هذه الروح في قيام كده. في قيام الشكر، قيام الشكر بيخليك تبقى مرتحل، ما بتحسش أصلاً عامل زي كده. قيام التراويح فيه من النوع ده، لأن قيام التراويح مش واجب لكن هو راحة. أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي آية الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وموضوع واضح ان هو شغل النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ابن عباس بيقول انا بت عند خالتي ميمونه. شوف اللفظ ده يعني مش بسهوله تعرف تجيبه انت. بت عند خالتي ميمونه، دي خالته زوجة النبي وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول بت عند خالتي ميمونه. أركز بقى عشان عم تروح عند خالتك ما هتمسكش الدراع بلاي ستيشن ونتخانق. شوف البيات بيبقى عامل ازاي، وانت الله يكرمك يا خالة شوف البيت بيبقى عامل ازاي. قال فتحدث رسول الله مع أهله ساعة صلى الله عليه وسلم، قعد بقى معاه يدنه يتكلم شوية كده وبتاع، ثم رقد نام. المجالس اللي الأسرية دي جميلة قوي، البيتوتية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان ثلث الليل الآخر، خلاص بقى بائع الفجر حاجات بسيطة فتلت الليل، قعد فنظر إلى السماء. شوف ابن عباس رايح فين، مش رايح نايم، مش رايح يلعب، رايح يلتقط. قال فقعد فنظر إلى السماء. شوف البيوت، البيوت جميلة فيها سقف يبص يخليك تبص على السماء، البيوت اللي في المغرب وسوريا وبيوت اللي في القرية يقول لك عندنا وسط الدار بيبينه للسماء كده. مشكلة الحضارة الحديثة دي يعني دفنت الناس، فصلتهم عن السماء. فقعد فنظر إلى السماء ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى صلى الله عليه وسلم. الشاهد فكرة اللي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفكرا، كان يتفكر. والثالث ابن قيم يقول الفكرة في آلائه، إحسانه، إنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة الرحمة والمغفرة والحلم. ودي بقى منازل موضوع انك تشوف النعمة. شفت في النعمة، في واحد لما بيشوف النعمة بيشوف ما وراءها، واحد لما بيشوف النعمة النعمة بتبقى كبيرة قوي عنده. يعني في واحد ربنا رزقه حاجة، فواحد يقول اللهم لك الحمد أنا نجحت، اللهم لك الحمد حفظت سورة آل عمران، اللهم لك الحمد سردت البقرة في مجلس واحد. فهو شايف ان دي نعمة جميل، بس في واحد بقى مش شايف كده، ده هاد يتفكر أعمق من كده، نشوف فيها سردت البقرة في مجلس واحد. طب هي البقرة دي كم حرف؟ وعشان أتمكن من السرد ده أنا رجعتها كم مرة، وكم مرة أسهرتني، وكم مرة خلتني وأنا نايم أفتح المصحف وبص في الموبايل، وكام وكام وكام كمية الحسنات دي كلها. يا من أنت كريم يا رب، كل ده لي أنا، كل ده توفيق الله لي أنا. فقاعد يفكر في حاجة زي كده. بنت تبقى ماشية فتشوف بنات كتير قاعدين يهزروا صوتهم عالي ومنتقبات عادي، بس هي ربنا كساها حياء، فتبدأ بقى تاخد بالها ان دي نعمة، نعمة الحياة. يا ربي كيف اشكرك، ما الذي ميزني، ما الذي جعلني هكذا، انا مستحي يا رب ان انا خصصت بنعمة انا فيها طفيلية غيري اجدر بيها. فداخل جوه النعمة بيبص ليها، بيشوف حجم ومشاهد في النعمة مختلفة. ده في بقى حاجة كمان، إن النعمة بتبقى شباك تبص منه على حدائق مختلفة تماما، فتكون النعمة نافذة إلى المنعم. فلما يشوف الحياء فيشوف بقى الله الجميل اللي بيحب الحياء، ويشوف من جمال أسمائه وصفاته وحلمه بعد علمه، ويشوف حكمة، فيبدأ يشوف في النعم حاجات تانية خالص. فالفكرة في الآلاء والإحسان، عشان كده كان بشر بن الحارث أخته، ودي من الحاجات الجميلة، يعني تلاقي إن أخت بشر كان ليها علاقة ودودة كده بتبان في النصوص بتاعة بشر. المهم هي بتحكي بتقول دخل بشر علي ليلة من الليالي فوضع إحدى رجليه داخل الدار والأخرى خارجها، وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح. عارف بقى لو واحد ممكن من الناس اللي بيهمهم المظاهر يقول لك أدي بشر يا عم الصبح ما يكلمنا في قيام الليل وبتاعه أمدد قاعد، والله العظيم الإخوة دي عاوز أضربها بالنار، والله ما أنا حاطط تاني لمجالسه، ده ناس هجاسة خالص. يا عم سيبك من بشر والله يهديك وركز انت مع نفسك. المهم بتقول فوضع احدى رجليه داخل الدار والاخرى خارج، يعني مدد كده ايه عارف كده البراندة والبلكونة والحاجات دي، اول راجل رايق كده. وبقي كذلك تفكر حتى اصبح، فلما اصبح قلت له في ماذا تفكرت طول ليلتك، انت مالك سرحان ليه كده، قال لها تفكرت في بشر النصراني. تعرف انت بشر النصراني الواد اللي عامل صليب على ايده ده عامل موجب ده؟ قال تفكرت في بشر النصراني وبشر اليهودي. عارف الواد اللي لابس طاقية زي قلبه وقاعد مالي يهز في راسه كده غايب مجاله صداع، فقاعد يتفكر في بشر النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي اللي قاعد مالي يعبد النار ونفسي واسمي بشر. فقاعد يجيب بقى كل اللي اسمهم بشر وهم ايه مش مسلمين. قال فقلت ما الذي سبق منك إليه حتى خصك؟ شفت وانت قاعد تقول ايه المسكين ما قامش الليل. كم من نائم وهو في الملأ الأعلى. يقول ما الذي سبق منك إليه حتى خصك؟ وإيه اللي حصل لك؟ إيه اللي من عليك؟ فتفكرت في تفضله علي وحمدته على أن جعلني من خصته وألبسني لباس أحبائه. بقول والله أنا بقى يعني. وبعدين يا جماعة الناس دي سالكة خالص. أنتم ملاحظين حاجة في بشر عملها دلوقتي؟ بشر ده كان الإمام أحمد بيحبه، وكان يقول يعني العلم، وهل العلم إلا ما وصل إليه بشر؟ ما هو بيقول يعني الراجل ده جاب الموضوع من الآخر يعني. بس انتوا عارفين لا التاني فعلا بشر الحافي. انتوا عارفين سبحان الله ان في معنى عند بشر هنا جميل جدا تلتقطه، وفي كتب التراث بقى كتير تلتقط المعنى ده. عارفين هو ما راحش متوه كده وقال ما اصل ظهري وجعني وكنت سنده، وهو فعلا ظهره وجعه كان هيكون سنده يعني. لا والله يعني ادم يعني سرحان، مش بقى انا هو الاعمال القلبيه والحياه هتضيع وراح بشر وحسناته راحت وبتاع. يا عم انت الدنيا ما تكلكعهاش، الدنيا بسيطه. من اصبح منكم اليوم صائم فقال ابو بكر انا. مش أنا الدنيا سلكه سهله يعني، بلاش تشويش كتير. فهو قال لها انا تفكرت في تفضله عليه وحمدته على ان جعلني من خاصته وألبسني لباس أحبائه. قاعد والله ما شفته عشان قال لها الجملة دي، عادها عبرت القارات ودينا احنا بندرسها النهاردة. شوف بعد كام سنة يقول الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه. على فكرة احنا بنتفكر كتير. اللي خطبت قاعدة ما بتتفكرش إلا في المطبخ واللي مش عارف ايه واللبس والمكياج هتجيبه منين والعطور، وقاعدة مالي كل شوية تستلف وتتعد فلوسها وتشوف مش عارف ايه عندها كم شراب، عندها كم حذاء، عندها كم مش عارف ايه كم. ما هي الدنيا سهلة اهو، الدنيا وهموم فين وغزة وبتاع والقصة دي، ليه مش ما انشغلتيش؟ هو سبحان الله يعني المرء يعني هو حبيس دوافعه وأفكاره، فهو على حسب الأفكار بتاعته وهو عاوز يروح فينا الدنيا هتكون. فالله المستعان. يقول الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. فكرت مثلا من الجمعة اللي فاتت للجمعة اللي جاية ديت، أو من الخميس اللي فات للخميس ده، أنت كم مرة شاهدت حلم الرب سبحانه وتعالى؟ كم مرة شاهدت رحمة الله بيك؟ كم مرة شاهدت مغفرة الله ليك؟ لو قلت لي لأ هقول لك عشان انت غير منتبه لذنوبك. لو قلت لي هقول لك ايه هي؟ تقول لي والله انا يعني ما سرحان في الغيبة، غض بصر، مقصر في حاجات كتير يعني. سبحان من يغفر، سبحان من يغير ولا يعير. أيوب أنت بتشهد الحاجة دي والمواضيع دي يا جماعة، على فكرة المواضيع دي يا يعني جماعة بتعود التخطيط والتحطيط والتنحيط، واللي يقول لك بقى انك بص تعمل ورقة كده وقبل النوم تشوف ايه اللي انت خلصته وبكرة هتعمل ايه. احنا مش عاوزين منك جلسة اكتر من الحاجات دي يا جماعة، هتيجي معاك الوقت كده. على فكرة احنا يوميا في حاجات بتشغلنا اتدربنا عليها، هتاكلوا ايه النهاردة، التفكير اليومي لكل اخت في الدنيا، ما هو انت متدربة اهو، بقيتي الموضوع ده بقى عندك ايه ثابت. عادي جدا انك تيجي مع نفسك كده ربع ساعة في اليوم ترتبي امورك، سواء في اذكار الصباح اذكار المساء قبل النوم اول ما تصحي، يعني عادي جدا. فكر في هتلاقي نفسك مع الوقت بقيت عندك الحاجات دي دربة. يقول هذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغ. وده طبعا الحاجات دي ما بتجيش إلا لما أنت تبقى عارف أنت مخلوق ليه وجاي ليه. واخدين بالكم؟ زي كتير من مشاكل النساء في البيوت، كتير من مشاكلهم مش عاوزة أتجوز، عاوزة أخر الإنجاب، عاوزة كذا، بسبب إيه؟ في معلومة غلط عاملة كل التصورات دي، كل التشويه ده اللي حصل لها. يعني معلومة انت شغالة ايه؟ والله انا ربة منزل، لا ما بشتغلش. كون ان انت بتقولي ما بشتغلش ديت انت مقتنعة بيها ان ده مش شغل، وما تقولهاش، انت ممكن تقوليها بلسانك، لا انا شغالة يا شيخ وبعمل حاجة كبيرة في الامة، سيبك من الكلام ده، لا ان انت من جوه ضايقة الموضوع ده، انا بقول لك هتدنك طول عمرك متوترة، ولما تبقى حامل هتتضايق، ولما تخلفي شوفي رغم ان الفطرة انك تحبي بس هتتضايق، والولد بالليل عم يعيط هتكوني متضايقة مولعة وفاصلة، والزواج واللي بيجينا منه وحسبي الله ونعم الوكيل، وجوزوني وانا صغيرة، جوزوني وانا كبيرة ومش دربوني. القصص دي كلها سببها ايه؟ المشكلة مركزية لما نحط دينا كده، هو معلومة عندك عملك تشويش جامد جدا، زي اللي حابس دماغه كلها معلوم. المعلومة الحياتية، سيبكم من المعلومة الدماغية، المعلومة اللي ماشي بيها هي معلومة ان الحياة كلها دنيا، وبالتالي ان اي خسائر دنيا النور قطع، ما هو الدنيا كلها الحياة كلها هي في الشارع ده، حتى لو بقول ان في شوارع تانية بس هو مش عايشها. لكن اللي عايش الفكرة كاملة اللي بيخسره في شارع ما بيوقفش معاه كتير، ما بيوقفش معاه كتير، وده اللي انتوا بتشوفوه النهاردة في اخوانكم في فلسطين، في ناس كتير ما بتوقفش مع اللي بيحصل، بيته تهد عياله يعني عنده الشعور النفسي الفطر اللي يبكي وبتاعه، وان ايه على فراقهم لمحزونين، عنده المعنى ده، بس في الاخر هو شايف المشهد كامل. النهاردة في واحد لو سن الألم الرصاص اتكسر ده بيروح في حتة تانية، لو اختها لبست الشراب بتاعها ده ممكن يعني نصح يا ماما الفجر ونعمل مشكلة. ليه؟ ما هي الحقيقة في مواضيع في الدماغ، معلومات هي اللي عاملة لك القفلة دي. عشان كده تغير وعيك وتفهم الموضوع، هتلاقي الدنيا بتتشكل صح، والدنيا بتبقى جميلة وسهلة خالص. رب ان شاء الله ممكن نتكلم في يوم لقاء عام، يعني مش في عمومة بس، في الحيل النفسية اللي بتخترق الأنوثة فبتشوه جدا هويتك. عشان كده دايما أقول إن في، عارفين أنتوا وقد الأنثى؟ كان زمان في وقد للأنثى، إيه هو؟ واحد خلف بنته بتاع يدفنها عشان العار والكده، فوقد الأنثى وإذا الموؤودة سئلت. الآن في وقد لكل معاني الأنوثة، فممكن تبقى اخت منتقبه خلاص وبس هي لما تيجي تتكلم معاها تحس ان هو اسمه عبد العال، يعني هو تفكير عبد العال. الانوثه فين؟ ما مش موجوده، وممكن يبقى صوتها صوت انثى بس هو الانوثه بقى كنظام تشغيل مش موجود، خلاص اتدفن، خلاص اتسرق. ايه ده يا جماعه؟ كان في انثى هنا، ده كان في انثى هنا، كانت البنت دي كانت موجوده هنا، راحت فين؟ لا والله ده خلاص ديت للاسف اتسرقت، الأنوثة اتسرقت. فعشان كده انتم محتاجين تستردوا اللي اتسرق منكم، زي ما في رجولة اتسرقت من عند كثير من الذكور. ماشي، عشان بس بعض الناس ما يتوترش، ريحناكم وقلنا لكم الحتة اللي انتم عاوزينها. فابن القيم بقى بيقول ان الانواع الثلاثه بتستخرج من القلب معرفه الله، محبته، خوفه، رجاءه. ودوام الفكره في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفه، هو صبغه الله، العبد المصبوغ، الامل المصبوغه. يقول الرابع: الفكر في عيوب النفس وافاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكره عظيمه النفع، وهي باب لكل خير، وتاثيرها في كسر النفس الاماره. وهنا بقى ابن القيم هيسرح سرحه وهيكلم لنا على المنازعه اللي بتحصل في النفس. فبيقول: وهذه الفكره عظيمه النفع، وهي باب لكل خير، وتاثيرها في كسر النفس الاماره، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنه. شوفوا الكلام عامل ازاي، يقول لك تكسر الاماره تعيش المطمئنه. طبعا في ناس بقى الجليده، الجماعه اللي هم ايه ماسكين قشره الجراح وبيعوروا في ايديهم دلوقتي، اللي عندهم شغف رهيب في جلد الذات، الناس اللي ممكن ما بيحبوش نفسهم. ليه بقول مش بيحبوا وانا قصد اللفظ ده؟ شوف يا جماعه، وانت سائر الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وانت ماشي لربنا سبحانه وتعالى، انت هتركب دابه في الطريق ده، ما انت مش هتنفع تمشي على ايه لوحدك، فلازم تركب دابه. الدابه دي نفسك. كل اللي احنا عاوزينه في النفس ديت انك تبقى متمكن من الركوبه، تبقى راكب كويس عشان ما تفلتش منك، وماسك اللجام بتاعها. واحد بقى ايه حادي تحته بقى، واحد بقى ايه تقول نشيد عشان هي تجري خلاص، شويه تروح نازل وتجيب لها ميه واكل وبتاع وتاخد راحتها. زي ما سفيان مره في يوم من الايام اكل اكله كده كويسه، وبعد ما اكل وراق، فبيقول لصديقه يعني بيقول له ان الدابه اذا يعني الدابه لو اتعلفت بقى خلاص بقى شد عليها تقدر تتحمل. فقال له: هيا بينا نقيم الليل. كان مع واحد يعني زميله واكلوا زي الجماعة اللي يروح يأكلوا في مطعم ولا بتاع، فهو بقى راح والكلام ده كله. فقال له: خلاص بقى احنا أكلنا وشربنا، هو أظن عبد الرزاق الصنعان. فالثوري دخل عليه وطبخ له ايه أكلة كده، لحم مطبوخ بقى بالخل بقى والجو الجميل ده بقى، فروق عليه. فأنت طالع من مطعم حضرموت عنتر، ولا طالع من بقى اي مطعم كده انت حبه، تعمل ايه اول ما تطلع؟ المفترض ايه؟ تدبها بقى وتنام، صح؟ لا، هو سوف الثوري عنده حاجة تانية بقى، يقول لك احنا كلنا يلا نقيم الليل بقى. ليه الثوري انت فاهمها ازاي؟ قال لك: فاهمها ازاي؟ هو احنا النهاردة الحمار عما بيتعلف، مش بنسحبه بقى مشاويره بنركب؟ خلاص الدبة كلت، فقام حتى ايه يصلي حتى الصباح، عشان كده كان بياكله صح. هو كان بياكل صح، مش بيدنه ياكل لغايه ايه ما يشوفش اللي قدامه. ما كان في حد من السلف اكل وبعدين اخوه بعد كده قبله فبياكل، بيقول له إيه تاكل؟ قال له: إيه لا اجد مسلكا، انا اكلت ما عنديش. قال له: اياكل المسلم حتى لا يجد مسلكا؟ بيدنه ياكل ياكل ياكل لغايه ما الرز يبدا يطلع من عينه. فالشخصيات دي مهم جدا يكونوا مدركين ان الدابة اللي بتحمله الى الله هي نفسك. فلما ادنك تضرب فيها، وعارفين بقى واحد راكب الحصان وماشي وبقى ماسك سيف كل شوية يروح غزه، انت وحش، انت مش عارف ايه، انت كذا، هيدنه ينزف منك ومش هيمشي. طب ايه الفرق اللي انا اضربه ضرب عشان يجري، وايه الفرق اللي انا عوره؟ يعني ايه المؤشر؟ المؤشر بقى فين؟ هي في حاجة واحدة، انت عما بتعمل الكلام ده نفسك بتتحرك وبتجري وبتنطلق، ولا ايه بتبى بقى محبطة وعاملة زي ما يكون ان هي ميتة؟ لا بتنطلق، خلاص يبقى ده عتاب جميل خلاص. لكن لو لقيتها كده ان الجلد ده بيقعدها ويحبطها وضربة يعني وش خشب ومش عارف يتحرك ومشلول، لا يبقى ده من الشيطان عشان يقعدك. اظن المؤشر ده مفيد ان شاء الله. ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت، اللهم انعشنا. يقول: وانتعشت وصار الحكم لها. يبقى مين اللي بيحكم؟ النفس المطمئنة. فحيا القلب، فالقلب يكون ايه بقى هو اللي عنده ليه الحياة دي. وايه كمان يقول؟ ودارت كلمته في مملكته. يبقى هو الحاكم العسكري هنا، هو اللي بيحكم. وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. طيب اللي بيقول لي في كلد الذات لو طلع من الشيطان وكده، بصوا يا جماعه الحته ديت هي فيها تكه كده. احيانا في بعض الناس هو بيستمتع بجلد ذاته رغم ان هو بيتالم، بس هو بقى بيجد راحه في الملف ده. هو بيجي يسال الدعاء وبيسال اهل الفضل، بيقول له يا ابن الحلال كباب اخره، ده مش هيفيدك، ده بيقعدك عن العمل لا يدفعك عن العمل. وأنا قلت لكم كده، أي مناقشة مع النفس تقعد عن العمل وتغلق باب الأمل فاتركها، صعبة. مش عارف بقى خالص، واضح أنك ممكن يبقى الموضوع دخل في حتة نفسية، فأنت يعني نفسك بتغلبك ومش قادر وبتاع، وبرضه بتدنك في الحتة دي وتقعد عن العمل وتحبط ولا ترى أمل، يبقى أنت في الجو ده محتاج بقى إيه، تدخل إيه شوية نفسي. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم لكل خير. لعل من الحاجات اللي بتساعد الناس دي أن يكون في إنجازات كتير يكتبها كده في ورقة، حاجات يوميا بيعملها، حاجات بسيطة كتيرة، بسيطة كتيرة، خلاص. أهم هي دي الحد الأدنى اللي احنا عاوزينه يوميا، أول ما بيعملوا يقول خلاص كده. طب بس اسمها قائمة الرضا، اعمل قائمة كده اسمها قائمة الرضا، الصلوات الخمس، الأذكار، تواصل مع والدتي، اكتب كده حاجات بسيطة وطب حضرتها. أول ما تشوفها الحمد لله موجودة، بس قائمة الرضا، قرأت وردي، وردي النهاردة الورد في مساحة، ورد دي بيتراوح من نص جزء لجزئين، جبت نص جزء خلاص أنا جبت الحد الأدنى من الرضا. بس الموضوع بسيط إن شاء الله، لو عملت دي ربما تيسر عليكم إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم ويعفو عنا وعنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.